العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس 11 قبل الأخير من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 9 محرم 1436. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قبل أن نبدأ باستذكار أهم المسائل التي مرت بنا في المجلس السابق، أذكر في بعض الأمور التي وصلت من الإخوة. أولا، بالنسبة للمناقشة سنجعلها بالغد إن شاء الله بدل اليوم، لأنه سيكون الختام غدا إن شاء الله، ختام شرح المنظومة، وبعد الختام مباشرة نستذكر ويكون في مراجعة شاملة إن شاء الله، مناقشة لكل الشرح من أوله إلى آخره. والثاني، يقول الإخوة أنه بإمكان كل واحد من الإخوة أن يستلم نسخته من متن الورقات من المكتب الأمامي، يعني بمعنى التوزيع يبدأ من الليلة لمن أراد، والشرح سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله، ابتداء شرح الورقات سيكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وهو الكتاب 7 من كتب المنهجية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. طيب، أهم المسائل التي مرت بنا، استفتح إبراهيم. نعم، ما الفرق بينهما؟ والشمول، الاستغراق والشمول. نعم. نعم. نعم. يعني المسجد المعهود في الذهن، هكذا، المسجد المعهود في الذهن. نعم. نعم. أحسنت. وأيضا. نعم ولاج، تفضل. نعم، النكرات في سياق النفي والنهي تفيد العموم، ومر بنا أمثلة كثيرة على هذه القاعدة والفائدة، فنحب أن نستذكر بعض الأمثلة ولتكن من القرآن، فإن هذا أنفع ما يكون لطالب العلم أن ينتقي الأمثلة من القرآن. اسماعيل. نكر في سياق النهي، ولا تشركوا في شيء، نكر في سياق النهي فتعم. وكذلك ما لكم من إله غيره، نكر في سياق النفي فتعم. وكذلك ولا يحيطون بشيء من علم، نكر في سياق النهي النفي فتفيد العموم. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وجه الاستشهاد هنا، وجه الاستشهاد. نعم، لا يغيروا. نعم، قوم نكرة، ها هكذا تقول، قوم نكرة. طيب يعني هل جاءت النكرة في سياق نهي أو نفي؟ رأيكم؟ نعم في سياق أين النفي؟ في سياق النفي لا يغير، لا يغير ما بقوم. وكذلك ولا جدال في الحج، أحسنت، هذا في سياق النفي والمراد بها النهي. نعم في سياق النفي والمراد به النهي، أحسنت. طيب مسائل أخرى مما مر بنا عبد الله. نعم من ألفاظ العموم كل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكذلك وكذلك فواز المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، هل تستطيع تمثل؟ وما بكم من نعمة فمن الله، توافقونه؟ كأنه فيه شيء من المعارضة، ما توافق؟ لماذا؟ إيش؟ طيب نسمع الأخوة نهاد، لكن المثال ذكر لماذا؟ نعم جر ومجرور ليس فيه المقصود. طيب ما هو المثال الصحيح؟ وضح. أضيفت لفظ الجلالة تعم ونستفيد العموم، سنت. نعم في شيء عبد الله عندك مثال؟ إيه نعم وأما بنعمة ربك فحدث، وضح لنا كيف رأيكم. وأما بنعمة ربك أين النكرة؟ نعم أو المفرد، عفوا المفرد، توافقون؟ نعم صح كلامه، نعم صح كلامه، ليش خطأ؟ صحيح الجواب صحيح. ولماذا الجواب صحيح؟ طبقوا القاعدة. نعم أي نعم، فنستفيد من هذا، استفيد من هذا العموم. نعم طيب وغيره مسائل مما مر بنا. نعم جميع وكل وغير ذلك، لا نريد مسائل أخرى غير هذه انتهينا منها، لكن نريد مسائل جديدة ما ذكرها الإخوة. نعم تفضل ارفع صوتك. من وما تفيدان العموم، صحيح. وكذلك نعم رفيص فلا بد من شرط من امرين، من تحقق امرين، ما هما؟ الاول توفر الشروط، والثاني انتفاء الموانع. انتفاء الموانع مر بنا امثله اليس كذلك؟ ما ذكرت امثله؟ نعم ما هو المثال ابو عبد الله؟ طيب ما هي الموانع والشروط؟ نعم فلا تصح إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. مثل ماذا الموانع؟ فلا تصح الصلاة لاختلال شرط، هذا مثال صحيح. طيب وكذلك الشروط لما تكون خارج العبادة وهي ما الذي اختل في هذه الحالة لو صلى قبل الوقت؟ اختل شرط. فنريد من يبين لنا الكلام عن الموانع. عبد الرحمن. نعم. إيش؟ إيه نعم. صح، هذا يصلح مثالا، وهذا أيضا في القرآن. في أي آية؟ وما منعهم تقبل منهم الصلاة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الوجه هنا وجه الدلالة أنه السبب في عدم القبول النفقة يعني الزكاة وما سوى ذلك من أعمال الصلاة تدخل في ذلك، السبب الكفر. فالكفر هو الذي منع من القبول. نعم. اي نعم صحيح. ولا تقرب الصلاه وانتم سكارى. ايش الحيض مانع المراه من اداء الصلاه الى اخره. نبدا بالدرس الجديد. الظاهر توقفنا على قوله ومن اتى بما عليه. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت لبيان قاعدة الاستحقاق على تمام الأعمال، وبشرط صحتها. يعني معنى هذه القاعدة التي يشير إليها الناظم رحمه الله تعالى أن من عمل عملا كما طلب منه باستيفاء الشروط والواجبات فإنه يترتب على ذلك الجزاء على العمل، هذه يسميها بعضهم قاعدة الاستحقاق على تمام الأعمال، وهذا هو معناها كما سمعتم. وهي شاملة للأعمال التعبدية، شاملة لما بين العبد وبين ربه جل وعز من ناحية العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد العاملين المؤمنين بالجزاء الحسن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أن من أتى بالعمل الصالح، وهذا شامل لكل من كان مؤمنا ذكر أو أنثى، ولاحظوا القيد، قيد الإيمان في قوله وهو مؤمن، فقد يعمل الإنسان عملا صالحا من غير إيمان فلا ينفعه ذلك، فهنا القيد الأول أن يعمل صالحا، القيد الثاني إيش؟ أن يكون مؤمنا. الجزاء الذي رتبه الله تعالى على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا ففي قوله إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة، فهذا وعد من الله، أن يحيي حياة طيبة بالسعادة واطمئنان القلب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح يشرح صدره للإسلام. فهذا في الدنيا، هذه الحياة الطيبة. أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن هل هذا الاستحقاق في هذه الآية الكريمة والآية الأخرى التي جاءت في هذا المعنى، هل هو استحقاق واجب على الله أو هو تفضل من الله؟ لا شك هو تفضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء لعباده، بل هو فضل ومنة من الله تعالى على عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هنا أيضا وعد وجزاء. على ماذا؟ أين الوعد والجزاء؟ وعلى ماذا هذا الوعد والجزاء؟ نعم تفضل. هذا هو الجزاء، سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق كما قال أهل التفسير، وهذا في الدنيا. لكن هذا ترتب على ماذا؟ على الإيمان والعمل الصالح، على الإيمان والعمل الصالح. كذلك في المقابل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنا أيضا الجزاء من جنس العمل، فأين الجزاء وأين العمل؟ أو أين العمل وأين الجزاء؟ نعم تفضل. الإعراض عن الدين وعن ذكر الله وعن الواجبات وعدم أداء الفرائض، فهذا هو الإعراض، هذا هو العمل. الجزاء فإن له معيشة ضنكا، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة نحشره يوم القيامة أعمى. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأين العمل وأين الجزاء؟ أين العمل وأين الجزاء؟ نعم عبد الله، أكل الربا هو العمل. يتخبطهم الشيطان من المس، فهذا هو الجزاء على هذا العمل أكل الربا. هذا بالنسبة للتعامل مع الخالق جل وعز، يعني ما بين العباد وما بين الخالق جل وعز. فإن هذا هو وعد الله ووعيده كما سمعتم في الأمثلة السابقة، هذا وعد الله ووعيده جل وعز. كذلك ما يتعلق بالتعامل مع البشر، ما يتعلق بالتعامل مع الناس في سائر المعاوضات والعقود، فالقاعدة قاعدة الاستحقاق تنطبق عليها كما تنطبق على القسم السابق. فإذا جرى عقد بين اثنين على عمل من الأعمال، وأدى العامل العمل كما طلبه صاحب العمل، أداه على الوجه الذي طلبه وتكفل له بجزاء، فيجب عليه أن يؤدي هذا الجزاء. لكن هذا شريطة ماذا؟ أشار إليها الناظم في البيت، أن يؤدي ما عليه من العمل. فإذا لم يؤدي ما عليه من العمل فإنه لا يستحق هذا الجزاء الذي وعد به، لا يستحق الجزاء الذي وعد به. مثال آخر، قال يوسف لخالد إن عندي أغراضا أريد أن تذهب بها إلى الرياض، فحمل هذه الأغراض في السيارة وقال إذا أوصلتها إلى الرياض فإني سأعطيك جزاء على ذلك 5000. فانطلق بالسيارة، فلما وصل الزلفي اتصل لي واعتذر، قال أنا استخرت، أعطني 5. الخمسة هل يستحقها؟ نعم، لا يستحق، ما يستحق، لأن الشرط الذي بينهما أن يوصلها إلى الرياض، فهو لم يوصلها إلى الرياض، لم يوصلها إلى الرياض، فلذلك لا يستحق الجزاء، لا يستحق الجزاء. قال الأب لأبنائه: من حفظ منكم القرآن فسأزوجه. هذا مثال جيد، من حفظ منكم القرآن سأزوجه. والأبناء نفترض أنهم 5، فحفظ القرآن واحد منهم، وأربعة حفظوا أقل من ذلك، يعني ما أكمل القرآن، منهم من حفظ 20، ومنهم 25، ومن 15 جزءا، فمن الذي يستحق منهم؟ لا شك أنه الذي أوفى بالوعد والشرط فهو الذي يستحق هذا الجزاء، من أكمل القرآن، لأن الجزاء شرطه القرآن، يعني حفظ القرآن كاملا، وليس لهم أن يقولوا أن حفظ 25 جزء مثلا، لا بد من إتمام الشرط كاملا، الإتيان بما اتفق عليه كاملا. فالمقصود أنه هذا يعني مثال، أو هذه أمثلة تقرب مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقاعدة الاستحقاق، وأن هذه القاعدة كما يمثل لها بما بين العباد وبين ربهم جل وعلا، كما تدل عليه آيات القرآن، كذلك ما بين العباد والعباد، ولا سيما في المعاوضات والعقود وما يترتب عليه جزاء من سائر المنافسات والمسابقات وما سوى ذلك، هذا كله داخل تحت هذه القاعدة. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت قاعدة مندرجة تحت القاعدة الكبرى التي مرت بنا مرارا، وهي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ويعبر بعضهم بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. والمراد بالميسور والمعسور، المعسور هو الذي لا يستطيعه المكلف، فهذا هو المعسور الذي يشق فعله. الميسور الذي لا يشق فعله ويستطيعه المكلف. ومعنى هذه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان الإنسان غير قادر على أداء واجب من الواجبات، وكان هذا الواجب مما يتجزأ، وسأبين معنى هذا الكلام، يعني ما يتجزأ وما لا يتجزأ، فإن الواجب عليه أن يأتي بما يستطيعه منه من هذا العمل إذا كان مما يتجزأ، فيجب عليه أن يأتي بما يستطيع الإتيان به من هذا الواجب، وما لا يستطيع الإتيان به فهو معذور. وليس له أن يعتذر بما لا يستطيعه من هذا الواجب، ليس له أن يعتذر بما لا يستطيعه من هذا الواجب، بل يأتي بما يستطيع من هذا الواجب. وأبين هذا بالكلام على ما يتجزأ وما لا يتجزأ، ولا سيما في باب العبادات، فإن العبادات على قسمين. القسم الأول ما لا يتجزأ، ما لا يتجزأ، فهذا إذا عجز الإنسان عن بعضه سقطت العبادة كلها، سقطت العبادة كلها. فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا ويقول أنا أستطيع أن أصوم من الفجر إلى الظهر، وقال إني سأصوم من الفجر إلى الظهر، فهذا هو الذي أستطيعه، ولا أستطيع أن أصوم من الفجر إلى المغرب. مريض مثلا يقول أنا أتعب، يصيبني ما يصيبني، فماذا نقول له؟ نقول له صم من الفجر إلى الظهر؟ هل في صيام من الفجر إلى الظهر؟ سمعتم بهذا الكلام؟ فيه موجود هذا الصيام إلا عند الأطفال، وهذا من التربية لهم، لكن في الشرع لا يوجد. فهذه العبادة ما نوعها كما ذكرت سابقا؟ من العبادات التي لا تقبل التجزئة، لا تتجزأ. فإذا كانت لا تتجزأ ولا يستطيع العامل، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بهذه العبادة كاملة، فإنها تسقط عنه، فإنها تسقط عنه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يمكن أن يتجزأ، فهذا إن عجز عن بعضه وقدر على البعض الآخر فما الواجب؟ ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تأتي بما تستطيعه من هذا الواجب، وما لا تستطيعه فأنت معذور ولا إثم عليك. ولماذا لا إثم عليه؟ لأنه لا يستطيع، عاجز. إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي إلا جالسا، وأنتم تعرفون أن القيام ما حكمه في الصلاة؟ ركن. لا تصح الصلاة إلا بالقيام لمن كان قادرا على القيام. فلو أن إنسان صلى جالسا مقصود الفريضة وهو يستطيع القيام، فما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة لأنه ترك ركن. لكن هذا الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي إلا جالسا، فما دمت لا أستطيع أن أقوم بالأركان كلها ولا سيما ركن القيام، فألا تسقطون عني الصلاة بهذا العذر؟ الجواب لا تسقط عنه الصلاة، وإنما إيش؟ تسقط؟ ما تسقط. معذور في ماذا؟ معذور بتركه القيام ولا إثم عليه، لكن ما يستطيع أن يأتي به وهو بقية أركان الصلاة يجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة على الوجه المشروع، وما لا يستطيعه من أركان الصلاة وواجبات الصلاة فهو معذور في هذا. إنسان يقول أنا لم أحفظ إلا نصف الفاتحة، كما أن يكون مسلم جديد مثلا، أو يعيش في بلد يكثر فيها الجهل والبعد عن الدين والإسلام، ورأينا هذا في بعض البلدان غير الإسلامية، تلقى وتجد أناس يعني هم يقولون نحن من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، تجدهم ما يصلي، وإن أراد أن يصلي يقول أنا ما أحفظ الفاتحة، أحفظ أول الفاتحة نصف الفاتحة. فجاءنا هذا يسأل ماذا نقول له بالنسبة لركن الفاتحة؟ نعم، يأتي بما حفظ بما يستطيع، ولو لم يحفظ منها إلا آية، لو لم يحفظ منها إلا آية يأتي بهذا الذي يستطيع، يأتي بهذا الواجب ويعذر فيما لا يستطيعه. فالميسور لا يسقط بالمعسور ما دام قد تعسر عليه الأمر، فيسقط عنه ما تعسر عليه دون ما تيسر له، مع أنه في هذا المثال الذي ذكرت يجب عليه ونوجب عليه أن يحفظ سورة الفاتحة، لأن ما لا يتم إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان عليه دين لصديقه 10,000 ريال ويقول أنا ما عندي إلا 5,000 ريال، فماذا نقول له في هذه الحال؟ الواجب عليه أن يسدد 5 والباقي متى ما تيسر له. طيب هل له أن يقول إني أريد أن أجمع، أن أنتظر في 5، أن أنتظر في 5 هذه حتى تكتمل 10، فإذا اكتملت 10 سددت الدين، هل له ذلك؟ لا، قد حل الأجل لأنه دين حال، الأصل أنه دين حال. نعم، الأصل أن الواجب عليه أن يسدد ما استطاع 5 مثلا، وما بعد ذلك يسدده إذا قدر، لكن ليس له أن يؤخر، ليس له أن يؤخر. لماذا ليس له أن يؤخر؟ لماذا ليس له أن يؤخر؟ لأن المعسور لا يسقط بالميسور، بما يتيسر، فما دام يتيسر له سداد جزء من هذا الدين فالواجب عليه إذا كان قادرا أن يسدد هذا الذي يستطيع أن يسدده، وما لا يستطيعه معذور، متى ما استطاع سدد. صلة الرحم بعض الناس يعرف أن صلة الرحم من أوجب الواجبات، ويدرك الوعيد الشديد الذي جاء في القرآن على من قطع رحمه، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. ولكن يقول أنا لا أستطيع أن أصل جميع أرحامي، وأستطيع أن أصل جزء منهم. هؤلاء الذين لا يستطيع أن يصلهم لسبب من الأسباب، عذر من الأعذار أو بعد أو ما سوى ذلك، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصل إيش؟ أن يصل من يستطيع صلته بما يتيسر له. فإذا كان لا يتيسر له الذهاب للسلام عليه ويستطيع أن يتصل، فيجب عليه أن يتصل، يجب عليه أن يتصل ليصل الرحم. فالهاتف والاتصال عن طريق الهاتف هذا يقوم بشيء من الواجب، وإن لم يكن الواجب كله، لكن هذا إذا كان مستطاع الإنسان فهو الواجب عليه. وقد سمعت سائلا يسأل شيخنا بن باز رحمه الله ويقول له: يا شيخ عبد العزيز، هل الاتصال بالهاتف يكفي في صلة الرحم؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا ذلك فهذا يكفيه. إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا ذلك، لا يستطيع إلا الاتصال بالهاتف، وما كان أكثر من ذلك الذهاب والسلام لا يستطيعه، فهو معذور. وهل يعتبر واصلا؟ يعتبر واصلا ولا شك. القاعدة التي عندنا أن المعسور أن الميسور يعني ما يتيسر للإنسان لا يسقط بأي شيء بالمعسور. ثم لاحظوا أيها الإخوة جمال المنطق النبوي، روعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البلاغة والدقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيش؟ فاجتنبوه، أو قال فدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين المنهيات والمأمورات، فرق بين المنهيات والمأمورات في هذا الحديث، فرق كبير. ما وجه الفرق في هذا الحديث بين ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله تعالى به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينهما في هذا الحديث؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنهيات ماذا؟ وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في ذكر الاستطاعة مثل ما جاء في الأمر. الأمر قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا إيش منه ما استطعتم. فما يستطيعه من هذه الأوامر يجب عليه أن يأتي به، وما لا يستطيع معذور. أما المنهيات فليس في هذا الكلام، لم ترتبط المنهيات في مسألة الاستطاعة. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن ترك المنهيات مما يقدر عليه. فإذا كان الإنسان قد بلي مثلا بشرب الخمر نسأل الله عافية والسلامة، فوعظه واعظ وذكر له النصوص التي جاءت في تحريم الخمر، وقال أنا أريد أن أترك الخمر لكن أعطوني فرصة أترك يعني نصف الخمر وأشرب النصف، يعني ما أستطيع أن أترك الخمر تعودت عليه، فلعلي يعني أخذ النصف منه وأخفف. فهل له ذلك؟ ما دام إيمانه صادقا وما دام التوبة صادقة فلا بد أن يترك هذا كله. فإذا لم يترك هذا كله، إذا لم يترك هذا كله فهذا دليل على أن التوبة إيش؟ غير صادقة. لو كان صادقا في توبته لأقلع. وهكذا في بقية ما نهى الله تعالى عنه، الظلم، الغيبة، النميمة، كلام في الناس، هل لأحد أن يحتج بأنه لا يستطيع أن يترك ذلك؟ ليس له ذلك، بل الواجب عليه أن يترك ذلك مطلقا وأن يبادر في الترك، أن يترك ذلك مطلقا وأن يبادر في الترك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا إذا نهيتكم عن شيء فيه عموم، في عموم. ماذا نستفيد من هذا العموم؟ أين العموم؟ شيء نكرة شاملة لكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ما الحكم فيه؟ نعم، الواجب الاجتناب، بخلاف الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بأي شيء؟ بالاستطاعة. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث إن من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور، لا يسقط عنه المقدور. إن من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور. ثم قال عبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وهل يمكن أن نمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه؟ هل يمكن أن نجعل الحديث هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل. ما وجه الدلالة أبو أحمد؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. قال نعم، إذن هذا يصلح دليلا آخر للقاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم. وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. الناظم رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه، أن ما أذن الشارع في فعله، أو الأحسن نطلق ونقول أن ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. وسيأتي سبب التعبير بقول أذن ليشمل إذن الشارع وإذن غير الشارع، والمراد بهذه القاعدة أن المرء إذا أذن له بفعل شيء ثم فعل هذا الشيء كما أذن له، انتبه، فعل هذا الشيء كما إيش؟ كما أذن له، يعني على الوجه الذي أذن له فيه، فترتب على هذا إفساد، ترتب على هذا إتلاف، فهل يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. المؤلف الناظم رحمه الله سبقا بين مسائل تتعلق بهذه المسألة، لكنه هنا أكد على هذه المسألة المتعلقة بالإذن والناشئة عن الإذن. قال: وكلما نشأ عن المأذون، كلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فهذا هو مراد الناظم رحمه الله تعالى، أن ما ترتب من إتلاف أو فساد على إذن، على ما أذن الإنسان فيه، فإنه لا يترتب عليه ضمان، لا يترتب عليه ضمان، سواء كان هذا في الأمور الشرعية وفيما أذن به الشارع، أو فيما أذن به صاحب الحق مثلا، وسأمثل لذلك إن شاء الله، لكن نبدأ بالأول، ما أذن فيه الشارع. مما أذن به الشارع، مما أذن به الشارع، إذا كان الإنسان يصلي ومر بين يديه مار، فما المشروع له في هذه الحال؟ أن يدفعه، وهذا إذن ممن؟ إذن من الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له أن يدفع، قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا صلى أحدكم اقرأ، إيه نعم، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل، يعني إذن المشروع ماذا؟ يدفعه، يعني بالأسهل هكذا، يضع يده هكذا يدفعه، يرده. لكن بعض الناس ما يكفي، بعض الناس يجعلها معركة ويريد أن يمر غصب، هذا يجري كثيرا، يعني ولا سيما في بعض الأماكن اللي فيها يعني كثرة ونحو ذلك، فيريد أن يمر بالقوة. الشارع أذن لك أيها المصلي في هذه الحال أن تدفعه بالقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل، ولم يقل فليقتله، انتبهوا، يعني بعض الناس يفهم هذا حسب المسألة في قتل، لا، فرق بين القتل والمقاتلة. ما الفرق بين القتل والمقاتلة؟ ما الفرق بين القتل والمقاتلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله، ولم يقل فليقتله. نعم، اي لكن انت حددتها، انت حددت القتل باشياء كثيره، منها كما ذكرت، اي نعم، له اسباب كثيره، لكن انت عبرت بتعبير واحد، انهاء حياته. طيب المقاتله، اي نعم، ايش؟ مدافعته بشده وبقوه، هذه المقاتله. نكمل ما يتعلق بالمثال الذي ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بدفع المار بين يدي المصلي، وأن الشارع أذن له أن يدفعه، فإن أبى أن يدفعه بالقوة وبالشدة. الكلام هنا والسؤال: لو ترتب على هذا الدفع بشدة وبقوة سقوط لهذا المار، ترتب على هذا السقوط كسر في اليد، ترتب عليه كسر في اليد، فهل يضمن هذا الدافع المصلي الدافع؟ هل يضمن؟ الجواب نعم، الجواب لا يضمن، الجواب لا يضمن. لكن متى يضمن؟ أو ما يضمن أبدا؟ يضمن في حالة تحت التعدي، مثل أن يكون مجهز مع مخباته مثلا حديدة أو سكين أو شيء من هذا القبيل، مباشرة حينما رأى هذا الرجل يريد أن يمر ضربه بالسكين، فهذا يضمن وليس له الحق أن يعتذر بإذن الشارع، صح؟ لأن الشارع ما أذن له بهذه الطريقة، الشارع أذن له أن يدفع بالأقل، فإن أبى أن يدفع بالأشد لكن باليد وليس بالسلاح أو بالحديد. هذا فيما يتعلق بالإذن الشرعي. بالنسبة لغير الإذن الشرعي، لو أن إنسانا ذهب إلى مريض، ذهب إلى الطبيب ليعالجه، فصرف الطبيب له علاجا كما يصرف لبقية المرضى الذين ابتلوا بهذا المرض، فلما استعمل هذا العلاج، علاج الطبيب، زاده مرضا وهلك، فهل يضمن هذا الطبيب أو لا يضمن؟ نعم تظن، هو طبيب، يعني مو مزارع ولا مهندس، هو طبيب، يعني الأصل أنه ما يصير طبيب، والمعروف يعني الأصل المستشفى يعالج الناس لا وفق شهادة واختبارات ونحو ذلك، قد يأتي وناس يزورون، قد يكون من الناس من يزور، لكن الكلام عن إنسان طبيب، يعني فعلا طبيب، وعالجه بالعلاج المشهور المعهود الذي لو ذهب هذا المريض إلى غيره من الأطباء لصرف له نفس العلاج. واضح السؤال؟ فهل يضمن؟ لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه فعل المأذون، فعل المعهود، لكنه لو تعدى هذا الطبيب وصرفه علاج آخر أو أعطاه مثلا مضادات قوية أهلكت من أو بإهمال بأي صورة من صور الإهمال، ففي هذه الحالة يضمن، ففي هذه الحالة يضمن. على كل حال، هذه هي القاعدة وهذه هي الأمثلة، هذه هي القاعدة وهذه هي الأمثلة، والأمثلة كثيرة لكن لعله يكفي ما ذكرت. نستطيع أن نستدل لهذه القاعدة بحديث عمران بن حصين المخرج في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، نزع يده فوقعت ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك، لا دية لك، نعم كما يعض الفحل. فيه بعض الناس هكذا يعتدون على الناس، فما رأيكم؟ هنا ما وجه الدلالة من الحديث؟ وهل ضمن النبي صلى الله عليه وسلم النازع ليده؟ ما وجه الدلالة هنا؟ نعم عبد الله، نزع يده من هذا العض، وقعت الثنية، ثنية من؟ ثنية العاض، والعاض هذا المؤذي المخطئ جاء للنبي يطلب حقه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دية لك، لأنه هو المعتدي فلا دية له. والعوام عندنا يقولون إيش؟ البادي أظلم، البادي أظلم، البادي أظلم، فهذا هو الظالم، هذا هو الظالم، هو الصائل، هو المعتدي، فلا يضمن. وكذلك يصلح دليلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك جناح. هنا في إذن من الشارع. أين الإذن؟ أين الإذن؟ نعم نعم، فحذفته بحصات، هذا إذن من الشارع، بأنه إذا أحد اعتدى عليك في بيتك واطلع على بيتك من غير إذن فلك الحق إيش؟ أن إيش؟ تحذفه بحصات. لكن لاحظوا النبي عبر بأي شيء؟ عبر بأي شيء؟ بالحذف. والحذف ما هو؟ صغار الحصى، لأن الحذف لا يكون إلا بصغار الحصى. فليس لهذا الرجل الحق صاحب البيت أن يروح يجيب صخرة هالكبر ويلقيها على رأسه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك. هل أذن النبي بذلك؟ ما أذن. يأتيك بعض الناس ما يفهمون الحديث صح، وهذا كثير، يعني ممن قد يحفظ الحديث لكن يفهمه على وجه غير صحيح، فيعمل بالحديث ويطبقه على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بهذا الحصى، حصى الخذف، ولذلك قال: ففقأت عينه. والذي يفقأ العين ما هو؟ حصى الصغير، مثل حصى الجمار، مثل حصى الجمار. نعم، لا ليس له ذلك، لأن هذا فيه زيادة على ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أوه أنت ناوي النية يا عبد الله. لا، هذا وين هذا زيادة تضمن لو حصل هذا وتضرر ولحقه ضرر، فإن الذي ضربه أو آذاه بهذه الطريقة يضمن، لأنه لم يأذن الشارع بذلك. على كل حال الأمثلة كثيرة، ويتبين لنا من خلال كل ما سبق أن الإذن الذي جاء في النصوص فيه شرط إيش؟ شرط عدم التعدي، عدم التعدي. فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن، لكنه لا يضمن إن اكتفى بما أذن به الشارع مثلا، أو ما أذن له صاحب الحق أو صاحب العمل. صاحب العمل مثلا أن يؤجره سيارة ويأذن له بالعمل بهذه السيارة، لكنه تعدى في هذه السيارة فبدأ يحمل عليها ما لا يحمل على السيارة الصغيرة مثلا، ولتكن سيارة صغيرة، ففسدت هذه السيارة، خربت السيارة، فهل يضمن في هذه الحالة ولا ما يضمن؟ لماذا يضمن؟ لأنه تعدى ولم يلتزم بإذن صاحب الحق أو بما أوصاه به صاحب الحق. نعم. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. يكون البيت وزنه يعني ليس على الوجه الكامل، ربما هذا للضرورة، الضرورة الشعرية. على كل حال القاعدة هذا اللي يشير إليه الناظم رحمه الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. والمقصود من هذا هو المعنى الذي من أجله شرع الشارع الحكم، المعنى الذي من أجله شرع الشارع الحكم. الحكم الشرعي نعلم أنه لم يشرعه الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إلا لغاية ولحكمة، قد نطلع على هذه الحكمة وقد لا نطلع، قد تتبين لنا العلة وقد لا تتبين. لكن إذا عرفنا العلة أدركنا أن الحكم مربوط بهذه العلة، وجودا وعدما. مثال ذلك السفر، السفر أذن الشارع للمسافر أن يقصر، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، انتفى الحكم. أين الحكم وأين العلة؟ أين الحكم وأين العلة؟ الحكم القصر، علة القصر السفر، انتفى السفر انتفى الحكم، انتفى السفر انتفى الحكم. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مثال آخر، علة الحكم في القصاص، علة الحكم في القصاص يعني من وجب أن يقتل، أن يقتل لأنه قتل، وهذا هو القتل العمد، هذا هو القتل العمد، ونعرف الأحكام التي جاءت في هذا والآيات التي جاءت في هذه المسألة. الحكم هنا هو القصاص، الحكم هنا هو القصاص. العلة القتل العمد العدوان، العلة القتل العمد العدوان. فإذا انتفت العلة ولم يكن القتل إيش؟ عمدا عدوانا، فما الحكم؟ لا قصاص. إذن ينتفي الحكم لانتفاء العلة، ويأتي هنا ما يعرف عند أهل العلم بالقتل، بالقتل الخطأ، وهي ثلاث على خلاف بين مذاهب الأربعة، منهم من جعلها ثلاث ومنهم من جعلها قسمين، لكن المشهور والمعروف قتل العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ، وقتل الخطأ. فالأحكام مختلفة حسب هذه المراتب، حسب هذه المراتب الثلاث على خلاف كما ذكرت. لعلي أذكر لكم أمثلة من السنة النبوية ليتبين عناية الشارع بمسألة العلل والتعليل، التعليل للأحكام. نعم، في تذكر مثال؟ تفضل. صح، هذا يصلح مثال. إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أين الحكم وأين العلة؟ الحكم الإبراد بالصلاة. علة الحكم اللي هو الإبراد شدة الحر، صحيح، هذا صحيح. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، عندك مثال؟ صلاة الخوف، صحيح، يصلح مثال صلاة الخوف. على الصفات المشهورة أوصل الإمام أحمد رحمه الله إلى ست أو سبع صفات، بينما تشرع هذه الصلاة بهذه الصفات الخاصة متى؟ إذا وجدت العلة، والعلة الخوف، الخوف، لكن الخوف الذي يكون في مقابلة العدو. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فأين الحكم وأين العلة؟ أين الحكم وأين العلة؟ نعم، نعم، الحكم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم القضاء. لا يقضين، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، العلة الغضب. فإذا وجد الغضب، يعني كان القاضي والحاكم غاضبا، فلا يحكم، لا يجوز له أن يحكم. وقاسوا على هذا ما يقاربه أو يماثله: من فرح فرحا شديدا، فإن الفرح الشديد ومثل أيضا الجوع الشديد هذا يشوش على الذهن. فقال أهل العلم: كل شيء يشوش على الذهن، كل شيء يشوش على الذهن، فالمشروع للحاكم أو للقاضي ألا يحكم في مثل هذه الحال. هناك أيها الإخوة ألفاظ، هناك ألفاظ تدل على العلة، ألفاظ تدل على العلة. من ذلك مثلا من أجلي، فهي تشير أحيانا إلى العلة، كما في قول الله جل وعز من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، الحكم هو الاستئذان. لماذا شرع الاستئذان؟ لماذا شرع هذا الحكم؟ من أجل إيش؟ من أجل البصر، لكي لا يقع البصر على عورات المسلمين، على عورات البيوت. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق الهرة. الحكم ما هو؟ الحكم أنها ليست بنجس، يعني الهرة. السبب العلة، علة التطواف، فلكثرة طوافها في البيت ومع الناس، فأصبح الأمر مما يبتلى به الناس أو أهل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولهذا قاس بعض أهل العلم ما كانت فيه هذه العلة، علة التطواف، ومما يبتلى به الناس. ففي هذه الحال يترخص في مثل هذا ولا يحكم بالنجاسة. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم. إن هنا جاءت مكسورة الهمزة مشددة النون، مما يؤكد على التعليل، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فهذه العلة. أيضا من هذه الألفاظ التي تدل على العلة وتبين العلة اللام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما الحكمة من إنزال الوحي والذكر؟ للبيان، بيان الشرع وبيان الشريعة، كما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على العلة الباء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الباء هنا ما نوعها؟ السببية. فبظلم من الذين هادوا، يعني اليهود، يعني فبسبب الظلم الذي جرى منهم حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم. وكذلك لعل فقولا له قولا لينا، إيش؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذن الحكمة كما في هذه الآية من مشروعية اللين في القول وعدم الإغراض هو ماذا؟ رجاء التذكر، لعله يتذكر أو يخشى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. وهنا حتى مما يشير إلى العلة وتدل على العلة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. على كل حال هذا علم عظيم، معرفة العلة في الأحكام مما يستفيد منه طالب العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن.